السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ونحن في ليلة السبت، ليلة الثالث من شهر محرم الحرام لسنة 39 و400 وألف، والموافق لليلة 23 من شهر سبتمبر لسنة 17 و2000. وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية 64 بعد 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة آتت أكلها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد مر بنا أكثر من مرة القول المشهور عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. وهذا حق، الله تبارك وتعالى يوجه لك الخطاب بحكم أنك فرد من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا خطاب موجه لك، أرعه سمعك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قبلها الآية التي قبلها ماذا قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنون؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا. هناك مدح لأولئك القوم، الآن جاء التحذير، الآن جاء التحذير. هناك مدح الذين لا يتبعون صدقاتهم منا ولا أذى، الآن يحذر سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم. ودل هذا على أن المن والأذى يبطل الصدقة، والرياء من باب أولى لأنه قاس عليه، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يقاس على شيء إلا وهو متفق عليه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر لما أنكر عليه قتال مانعي الزكاة، قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فدل على أن الصلاة يقاتل عليها من باب أولى، وهو أمر متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الشيطان له مع الإنسان ثلاثة أحوال، الشيطان له مع الإنسان ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أو الحالة الأولى أنه يمنعه من النفقة. الشيطان يعدكم الفقر، يعني إذا أنفقتم يحاول أن يمنعك من النفقة بقدر ما يستطيع. لا تنفق، يذهب مالك، هذا المال تعبت عليه، تعطيه من لا يستحق وتضيع مالك، تضيع أولادك. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فهذه أول مرحلة عند الشيطان، إذا نجح في هذه المرحلة ما يحتاج المرحلة الثانية والثالثة، لأنه ما أنفق شيئا أصلا هذا الرجل. إذا لم يطع المؤمن الشيطان وأنفق جاءه بالمحاولة الثانية، وهي أن يجعل نفقته رياء وسمعة. أظهر نفقتك، دع الناس يطلعون عليها، فليعلموا أنك كريم، فليعلموا أنك منفق، لا يعلم الناس بكرمك، أظهر هذا فيدخل فيه الرياء والسمعة والعياذ بالله. فإذا نجح في هذه بطلت هذه الصدقة، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، باطلة. فإذا عجز عن هذه ورفض المؤمن أن يرائي بصدقته ويسمع بها الناس، يرائي يعني يري الناس من الرؤية، جاءه في الثالثة وهي بعد النفقة أن يطالبه بالمن والأذى. ماشي أنت منفق، ذكره بنفقتك، ألم أنفق عليك، ألم أعطيك، ألم أفعل، ألم أفعل، ألم أفعل. وهذا نوع من المن، هذا غير الذي يطالبها يطالب بها مرة ثانية، لكن نتكلم الذي لا يطالب بها. ولذا سمع ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين البصري، سمع رجلا يقول لرجل: ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك كذا. فقال له ابن سيرين: اسكت، فإن إحصاءها من، إحصاء الصدقة على الناس نوع من المن، لا تمن بصدقتك. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، انتبه، لا تبطلوا أجر صدقاتكم. المقصود هنا الأجر، لا تبطلوا الأجر، لأن الصدقة تكون ذهبت. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي يشبه الآن، كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا ينتفع به، لأن الله جل وعلا أخبر أنه أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عنا سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج إلى أموالنا، نحن نتصدق لأنفسنا لا لله سبحانه وتعالى. الله غني، هو الذي يهبنا المال، هو الذي يعطينا سبحانه وتعالى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ليراه الناس. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هؤلاء الكفار المنافقون الذين يظهرون أنهم ينفقون وهم في حقيقتهم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه وتعالى: فمثله، وضرب الأمثلة يوضح الصورة ويجليها، وتلك الأمثال نضربها للناس. الله يأتي بالأمثلة ليوضح الصورة، فمثله، حتى تستقر الصورة في الذهن. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا مثل الصدقة، هذا هو المثل. صفوان، الصفوان هي الصخرة الكبيرة الملساء. أنا جبت لكم مثال بس مو كبير حيل. طيب، هذه نوع من الصفوان الصمية هذه اللي عندنا، لكنها المقصود أكبر من هذه، لكن من هذه صافية ناعمة جدا ملساء. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، إذا جاء فوقها التراب تظنها ماذا؟ تظنها أرض خصبة، لأنك ما تدري أن في صخرة تحت، وتظن أن الأرض خصبة، فتفرح بها لأنها ستنبت، ولكن تفاجأ أن هذا التراب إنما هو على صخرة صماء صفوان. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، أي غطاه التراب، غطى هذا الصفوان الحجر الكبير، ويقال له صفوانة الحجارة الواحدة، كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل، جت الفضيحة، مطر كثير، فأصابه وابل فتركه صلدا، أزال الرمل الذي عليه كله تراب، أزال التراب كله فصارت صلدة، وليس فيها مثل بعض الحجارة صير فيها تجوفات وأطراف وكذا التراب يكون داخل، لا صفوان أملس. فتركه صلدا أي أملس، تركه أملس لا شيء عليه. إذن أين الصدقة التي بذلت؟ راحت كما ذهب التراب عن الصفوان فصار لا قيمة له، لا ينتفع به. كذلك هذه الصدقة لما جاءها المن والأذى أذهب أجرها، أذهب أجرها، كما في الآية التي تأتي بعد ذلك لكن لن نتكلم عنها الليلة لأن الوقت يطول، وهو قول الله تبارك: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذه التي جاءتها نار فاحترقت، أصاب إعصار فاحترقت. ما هو الإعصار؟ هو المن والأذى الذي جاء لهذه الصدقة. على كل حال الله سبحانه وتعالى يمثل الصدقة التي يتبعها الأذى بالصفوان الذي عليه تراب، ثم جاءه الوابل، والوابل هو المطر الشديد، الوابل هو الشديد، فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا، فالوابل هو المطر الشديد. ويقول أهل العلم المطر له أسماء، أوله رش، النقط هاي رش، ثم يأتي الطش يعني أكثر يزيد المطر يكون رش، ثم طش، ثم طل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الطل أكثر من الرش وأكثر من الطش، طل، ثم بعدك نضح، تنضح السماء المطر، ثم الهطل، يهطل المطر، ثم بعد ذاك يأتي الوابل وهو المطر الغزير الكثير. الله سبحانه وتعالى يشبه هذه الصدقة لما جاءها الأذى والمن بالصخرة الصماء الملساء التي كان يغطيها التراب حتى ظن البعض أنها أرض يمكن زراعة، بأنها جاءها وابل وليس طش ولا رش ولا هطل ولا طل، وإنما وابل، مطر غزير، فضيحة سريعة، فأصابها وابل فتركه صلدا أملس لا شيء عليه. ثم قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا هم اللي استفادوا من الدنيا ولا آخرة، ما استفاد من الدنيا إلا راح، أخذه الفقير أو الذي تصدق عليه، ولا يستفيد منه آخرة لأنه أتبعه منا وأذى، فلا هو الذي أبقاه عنده ولا هو الذي انتفع به أجرا عند الله تبارك وتعالى. لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ختم الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. اختلف أهل العلم في الكافرين هنا، هل مقصود الكافرين أي المشركين، أو المقصود بالكافرين كفر النعمة؟ كفر النعمة. من لاحظ قول الله تبارك وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، قال هذا كافر، كافر شرك. قالوا: إذا الله لا يهدي القوم الكافرين أي المشركين. ومن لاحظ أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، فقال كفر هنا كفر النعمة. ولا شك أن الذي يكون مؤمنا ويمن بصدقته قلنا هذه من الكبائر لا يكفر، هذا كفر النعمة. لكن إذا أراد المشبه به كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهنا الكافر المشرك وليس كفر النعمة. وقول الله جل وعلا: والله لا يهدي، الهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. والمقصود هنا هداية التوفيق والإلهام، لأن هداية الدلالة والإرشاد من الآية: يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم هذا هداية الدلالة، يعلمنا الله سبحانه وتعالى افعل كذا لا تفعل كذا. وهداية الدلالة لا يقصر الله فيها عن أحد أبدا، ويتوضيح الأمور وبيانها كما قال الله تبارك وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ويقول الله تبارك: وهديناه النجدين، أي الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر، أي بينا له وضحنا له كل شيء. ومن هذا تأخذ قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب أحدا لم تصله الهداية، أي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهي في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا تهدي هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله، وهي هداية القلوب. هداية القلوب هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وأما القراءات في هذه الآية فمنها قول الله تبارك وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وفيها قراءة رياء الناس، رئاء ورياء قراءتان في هذه الآية. وكذا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فقط هذه القراءة في رئاء ورياء. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وهذه ميزة القرآن الكريم، يذكر المتضادات. لما ذكر الذين ينفقون رئاء الناس والذين يتبعون صدقاتهم منا وأذى، ذكر المجموعة الثانية الطيبة المباركة، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا المثل الثاني. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي يريدون وجه الله سبحانه. قال: وتثبيتا من أنفسهم. اختلف أهل العلم في معنى وتثبيتا من أنفسهم. القول المشهور الذي عليه جماهير المفسرين: وتثبيتا من أنفسهم، أي وأن أنفسهم مستقيمة فتثبتهم على الطاعة، يعني تعبوا على أنفسهم وجاهدوها وربوها تربية صحيحة حتى طاوعتهم وصارت تثبتهم على الطاعة. يعني الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، هؤلاء اجتهدوا على أنفسهم حتى صارت نفوسهم طيبة مباركة مطمئنة تدعو إلى الخير وتثبت على الخير وتناصح في الخير. النفس نفسها أمارة بالسوء ثم صارت مطمئنة وتثبيتا من أنفسهم. القول الثاني: وتثبيتا من أنفسهم، أي أن هذه النفوس تتثبت أين تضع الصدقة، يعني المستحق ما يعطيها أي أحد، وإنما يضعها في يدي من يستحق، هذا التثبت. وإن كان بعض العلماء يقول هذا لو كان كذلك قال تثبتا ولا يقول تثبيتا، وبعضهم يقول تثبيتا من أنفسهم، أي أن أنفسهم تذكرهم بالله تبارك وتعالى دائما. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، أي طلبا لمرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم، أي أن أنفسهم تثبتهم على هذا بعد أن استقامت تعب عليها. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هؤلاء تعبوا على أنفسهم حتى فطموها وأمسكوها الطريق الصحيح فاستقامت لهم. قال كمثل جنة بربوة. الجنة من المجن وهو ما يخفي، ومنه الجن الذي لا نراهم، والجنة هي البستان المحاط بالأشجار من كل مكان بحيث لا ترى ما بداخلها، هذه هي الجنة. كمثل جنة بربوة، الربوة هي الأرض المرتفعة، وقال جنة بربوة وليست جنة بأرض مسطحة سهلة، لا بربوة. قال أهل العلم الربوة أولا تستفيد من الشمس أكثر من الأرض السهلية، هذا واحد. ثانيا لا تكون وحلا، لو زاد المطر مثلا تأخذ كفايتها من المطر ولا يبقى شيء بحيث تصير وحلا. الأمر الثالث أنها يكفيها الماء القليل كما في الآية فإن لم يصبها وابل فطل، يكفيها الماء القليل، تأخذ الهواء النقي لأنها مرتفعة فتأخذ الهواء النقي، تربتها تكون أقوى وأعمق، وعادة ثمرها ونبتها يكون أفضل من الأرض السهلية، هذه الربوة. ولذا شبه الله تبارك وتعالى هذه الصدقة الطيبة المباركة التي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى بجنة بربوة، وليس مجرد جنة، وإنما قيدها بأنها بربوة. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، لأن المطر الكثير لا يضرها، تأخذ حاصلها ويذهب الباقي، ما عندها مشكلة في المطر الكثير. المطر الكثير يؤذي الأرض السهلية لأنه يغرقها، هذه لا تغرق لأن تأخذ حاصلها ثم ينزل هذا المطر. أصابها وابل أي فانتفعت به، فإن لم يصبها وابل لا تخلو من أن يصيبها طل، وقلنا لكم الطل أقل من الوابل، يكفيها، يكفيها الطل، المهم أنها مطر كثير، مطر قليل تنبت. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير يقول أهل العلم اشتملت على وعد ووعيد، وعيد على الأول الذي ينفق ماله رياء الناس أو الذي يتبع نفقته منا وأذى، ووعد لمن ينفق ماله ابتغاء مرضات الله. وبصير هنا قال أهل العلم تحتمل بصير من البصر النظر، وتحتمل بصير من البصيرة العلم، وهو أقرب هنا. لماذا؟ لأن الناس عندهم أعمال وعندهم أقوال اللي هو الأذى، أذى هذا منطق، فبصير بأقوالهم بصير بأعمالهم، فمن البصيرة أولى من أن تكون من النظر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية قراءة مثل الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون ما ابتغاء مرضات الله، فيها قراءتان مرضات عند الوقف عليها، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات بالتاء مرضات، ويجوز ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاه بالهاء، حال الوقف فقط، في حال الوقف فقط، لكن في حال الوصل تاء، لكن في حال الوقف تكون بالتاء وتكون بالهاء. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، ربوة فيها قراءتان ربوة وربوة، يعني بضم الراء وفتح الراء، بربوة وبربوة، إما أن تفتح الراء وإما أن تضم. فآتت أكلها بضم الكاف وسكونها، أكلها أكلها وأكلها، أكلها أو أكلها، فيها قراءتان كلها قراءات سبعية ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فقط أنبه على قضية، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، الصدقة الأصل فيها إذا ابتغى الإنسان فيها وجه الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يبارك في هذه الصدقة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. والمثال السابق الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذاك مثال وهذا الآن مثال آخر. المنفق في سبيل الله ومع تثبيت النفس له، تصوروا لو أنفق هذا، لو كان عندك 1000 دينار مثلا، 1000 دينار أنفقت منه 100، كم بقي عندك؟ 900 في جيبك. وكم بقي لك عند الله؟ 100 بعشر أضعافها، يعني 1000. 100 التي أنفقتها صارت 1000 إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. فأنت في الحقيقة عندما تصدقت إيش؟ كثرت مالك ولم تنقصه. عندما تصدقت كثرت مالك ولم تنقصه، لأن المسلم يعلم أن الحياة حياتان، حياة الدنيا وحياة الآخرة. كما أنه يحتاج المال للدنيا يحتاج المال كذلك للآخرة. فالمئة التي دفعتها صارت 1000، بل صارت 7000 عند الله تبارك وتعالى أو أكثر، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت أبقيت لك هناك، فأنت لم في الحقيقة أنت لم تخسر شيئا، بل ربحته. يعني تقدر تقول 1000 لما تصدقت 100 والمئة صارت 1000، صارت عندك كم؟ 1900. 1000 صارت 1900، لكن 900 الآن و1000 يوم القيامة إذا لم يكن أكثر، بحسب كل إنسان في صدقه وطيبة نفسه عندما أخرج هذه والحاجة التي قدمها لها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته يوما ومعه شاة مذبوحة فأعطاها عائشة ثم خرج. وعائشة قد تعودت سواء عند زوجها وسيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند أبيها أي بكر رضي الله عنه، بيت كرم. فلما أعطاها الشاة ذهب تصدقت بالشاة وأبقت الذراع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت من الشاة، لأنه يعرف أن من عادتها أنها تتصدق وهذه تربيته لها صلوات ربي وسلامه. قال ماذا أبقيت من الشاة؟ فقالت ذهبت كلها إلا الذراع. تريد ذهبت أي تصدقت بها كلها إلا الذراع، تركته للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه. فقالت ذهبت كلها إلا الذراع. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها إلا الذراع. وأريد أن أنبه إلى أمر، كثير من الناس، الله تبارك يبارك لكم في والديكم، كثير من الناس الذي ما زال والداه على أيدي الحياة وهو عنده يعني وظيفة أو مصدر رزق أو كذا، بين فترة وفترة يقطع على والدينا 150 1500 200 كل حسب قدرته، 10 دينار أي شيء، المهم أنه يعطي والديه من ماله إكراما لهما. الذي أريد أن أذكر به، أرجو أن لا تنقطع هذه العطية بعد وفاتهما، استمر بهذه العطية كأنهما حيان أبدا. كنت تعطي أمك 50 دينار شهريا، استمر حتى بعد وفاتها 50 دينار تصدق عنها، لا تقطع 50. كنت تعطي والدك 100 دينار بعد وفاته، استمر 100 دينار هذه صدقة عن والدك رحمه الله، لا تنقطع، لا تقطع الخير خاصة عن والديك، لا تقطع الخير عن والديك، استمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، لا تقطع الصدقة الجارية، وستجده عند الله تبارك وتعالى. وهذا من البر الذي يكون بعد الموت. الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السؤال، يقول والله يضاعف لمن يشاء، الذي يتصدق عن والده يضاعف للوالدين أو للمتصدق؟ لا، للمتصدق يضاعف للمتصدق الأجر، لأن الأجر لك أنت، لكن ينتفعان بهذه الصدقة لأنك أنت الذي تصدقت. أي نعم، الصدقة يتصدق الإنسان سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الأصل في الصدقة السر، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أفضل. صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، هذا هو الأصل. وذكر عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على 40 بيت في المدينة دون علمهم، ما يدرون أن علي بن الحسين هو الذي ينفق عليهم. 40 يوم 40 بيت كان ينفق عليهم دون علمهم. كان آخر الليل يخرج ويضع الصدقات عند البيوت، عند البيبان، يفتحون الباب يلقون الطعام أو المال اللي يكون ما يتصدق به عليهم، اللي موجود جود من الموجود. متى كيف عرف الناس أن علي بن حسين هو اللي يفعل ذلك؟ لما مات انقطعت هذه الصدقة رضي الله عنه ورحمه. فلا شك أن صدقة السر هي الأعظم عند الله تبارك وتعالى، وهي الأصل. أن الصدقة في السر، لأنها أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة وأبعد عن المن وأبعد عن الأذى، هذا هو الأصل. لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى صدقة العلانية، مثل يريد أن يشجع غيره على الصدقة فيأتي ويدفع أمام الناس حتى يتشجعوا، وهذه تحتاج إلى إنسان يعني عود نفسه على الصدقة حتى ارتاضت هذه النفس واستقامت، فبعد ذلك ما عنده أي مشكلة يتصدق أمام الناس، ما تفرق معه أمام الناس ولا خلف الناس، ومع هذا هو يتصدق في السر. ولذا استحب بعض أهل العلم أن صاحب الصدقة لا يتصدق بنفسه، صاحب الصدقة لا يعطي الصدقة بنفسه وإنما عن طريق وكيل، حتى لا يعرف الناس أنه هو الذي تصدق، هذا أدعى إلى الإخلاص. وأيضا لا يمن عليهم لأن ما يدري وين راحت الصدقة، أعطاها الوكيل والوكيل تصرف في هذه الصدقة، فهذه أبعد عن المن والأذى. استحب بعض أهل العلم هذا. فالشاهد من هذا أن الأصل في الصدقة السر، وتجوز العلانية إما إذا كانت الزكاة، الزكاة الأصل هي العلانية وتسمى صدقة، أو لتشجيع الآخرين كمبادرة، يصير مبادر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا، فجاء كل واحد بصدقة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا في مصلحة. فإذا لم تكن ثمة مصلحة فالأصل في الصدقة السر وليس العلانية، والله أعلم. هو يعني القوانين في المملكة العربية السعودية يعني تسمح بوجود إداريين لكن لا يعدون من الحجاج، وطبيعي تسمح لهم بالذهاب مع الحجاج إلى كل أماكن الحج، يذهبوا لأنهم يخدمون الحجاج، فيذهبون معهم إلى ميناء ويذهبون معهم إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى الجمرات، طيب، وحتى إلى الحرم. فقضية وجود الإداريين الحكومة لا تمنع من ذلك، ولكن على أنهم إداريون وليسوا حجاجا فتمنعهم من هذا الباب. لكن الإنسان إذا كان في عرفة ما المانع أن يحج؟ إنهم لا يمنعونك أن تنوي الحج بقلبك، انوي الحج بقلبك، لكن لا تعطل الناس وهكذا. فلا مانع أبدا أن هؤلاء الإداريين يدخلون في ثيابهم، ولهم حالتان، إما أن يحرموا من الميقات كباقي الحجاج ويلبسون الثياب فيكون وقعوا في محظور وهو الفدية، فدية الأذى وهو اللباس، فيطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، أو أنه لا يحرم من الميقات، فإذا دخل مكة أحرم من داخل، من الداخل يعني من الفندق أو السكن الذي هم فيه، يحرم من هناك يوم 8، يعامل معاملة أهل مكة، ولكن يكون عليه دم لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، لأنه تجاوز الميقات دون أن يحرم، فعليه دم لهذا الأمر. وبالتالي طبعا دم على قول الجمهور، وإلا هناك بعضهم لا يرى عليه دم، يرى الإثم فقط، لكن لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما فعليه دم، لكن في كلا الحالتين حجه صحيح. وأنا رأيي أن يحج ولا يفوت الحج، لا يفوت الحج، ينوي الحج وإن كان يعني بثيابه، حتى لو كمل الحج كله في ثيابه حجه صحيح، يعني دون أن يحرم حجه صحيح، وتلزمه الفدية ويستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، لأنه مضطر، لأنه خادم للحجاج يخدمهم ويساعدهم ويعينهم وغير ذلك. لحديث علم كلمة خادم، ترى ما فيها شيء خادم، ها؟ عبد الله المبارك كان إذا طلب منه ناس أن يسافر معهم يشترط 3 شروط: أن أكون خادمكم، وأن النفقة علي، وأنا المؤذن. يشترط هذه الشروط لمن يريد أن يسافر معه، فالخادم معين. طيب، فيخدم الحجاج وكذا وينوي الحج، ما في مانع أن ينوي الحج. يلا طلعت عليك، معلش. بعض الإخوة لهم عناية بمزاين الحلال، الحلال أو الجمال ما أدري، وهي مسابقات تعمل لجمال هذه الحيوانات، وبعض المنظمين يجعلون رسوم اشتراك قدرها 100 دينار أو أقل أو أكثر لمن أراد المشاركة، تصرف على مقر المسابقة ومكافآت المنظمين ولجنة التحكيم وجوائز المراكز الأولى. أولا، هذا المزاين اللي يصير سواء مزاين إبل أو خيل أو بقر، في بقر ولا بعد ما وصلوا بقر؟ برا فيه كويت ليه ما وصلوا حق البقر، ها؟ يجيب الله خير، الله يستعد. زين، تيوس عدل؟ في تيوس، إيه، وحمام، في مزاين حمام ودجاج، فيه دياكة، الله يستعد. في بشر؟ بشر، الله يستعد. على كل حال، هذا المزاين لا شك أنه من السفه، هذا العمل من السفه، خاصة عندما نسمع عن الأموال الكثيرة التي تصرف أو الهدايا العظيمة التي تصرف لهذا المزاين، غير الغش والكذب اللي يصير. أنا ما أدري حقيقة، أنا ما شاركت في هذا، لكن أنا كل المعلومات اللي عندي سماع، يعني حتى إن البعض قال لي يعني يحطون السعر، مثلا خلنا نقول مثلا التيس مثلا يوصلونه 5000 مثلا 4000، لكن هذا مو الحقيقي، لا جاي ياخذ صج يعني يقول بس تدفع 2000، وال2000 ثاني بس على اساس انه يعرفون الناس ان السعر عالي وما يدفع الا 2000، ما ادري عن صحه هالكلام هذا، لكن القصد ان 2000 حتى كثير، يعني سفه، هذا سفه من باب تبذير الاموال. وكما قيل ان الفراغ والشباب والدعة مفسده للمرء، اي مفسده؟ ناس عندها فلوس وما عرفش تسوي فيها، للأسف، يعني هذا من الجهل حقيقة واستفه في التصرف في الأموال، أن تصرف هذه الأموال، خاصة البعض يقول لا أنا أخذ تجارة، أنا صج أشتري ب1000 التيس، لكن أبيع ب2000، أبيع أو أولد منه وبيع العيال مبالغ، أنت بيع على سفهاء مثلك، هذه القضية يعني رجعنا، هي بين سفهاء إذن، فهذا من السفه ولا يجوز. الأمر الثاني، أنه لو حصل هذا الأمر لا يجوز دفع اشتراكات أبدا، لأن هذا قمار، يعني يدفع 100 دينار واحتمال يفوز بال2000 واحتمال يخسر 100 دينار. وأما دعوة أن 100 دينار للتنظيم أو للحكام أو للعشاء، مو لازم عشاء، والحكام يجون متطوعي أو واحد يتكفل بالمشروع، أحد السفهاء يتكلم تكفل المشروع، علي الفلوس وعلي كل شيء وكذا وخلاص. أما أن يعني يدفعون ليشتركوا ما يجوز أبدا، ولا دينار واحد، ولا دينار واحد ما يجوز دفع شيء للمشاركة في هذه المسابقة، لأن إذا ما يدفع ما يشترك، إذا ما يدفع ما يشترك، هذا قمار ولا يجوز. والله أعلم. بعد أعوذ بالله، يعني هو الشيخ يقول بعد، يعني الآن يقول ظهرت مفاسد أخرى في التفاخر بهذه الأشياء والطعن أحيانا في الأنساب، بعد أنساب الإبل ولا أنساب الناس، الناس يقول حتى تصير فيها طعن في الأنساب أو تفاخر بالأحساب، وهذا كله من الجهل حقيقة يعني، ويجب ترك هذه الأمور والابتعاد عنها والله المستعان. طيب، زوجتي تسافر غدا في دورة خارجية، دوامها أرسلوها، قلت لها ما يجوز تذهبين لوحدك وأنا لا أستطيع أن أسافر معك بحكم ظروفي. قالت أنا أصلا سجلت بالدورة لأني رد عليك، ولا أني رد عليك، بايعتها. يقول أبوها يقول أختها تروح معاها، ذاك الله خير، ما الحكم الشرعي؟ أطلقها ولا لا؟ حاس إني مهان. الله المستعان. أولا لا يجوز المرأة أن تتكلم مع زوجها بهذه الطريقة، أنا رايحة رايحة ولا رد عليك، حتى مو بالسفرة يعني، حياة طبيعية يقولها قعدي ماني قاعدة ولا رد عليك، ما يصلح هكذا. حتى الزوج ما يصلح أن تكون علاقته مع الزوجة يعني ناشفة، العلاقة الزوجية غير، يجب أن نرتقي بهذه العلاقة بين الزوجين. يعني هنا مسألتان، مسألة السفر بدون محرم، مسألة يعني أسلوب التعامل بين الزوجين. فقضية أن الزوجة تقول ماني رد عليك، أنا أتصور هذا مستحيل يكون يعني فقط في هذا الموضوع، يمكن تصرفها في البيت أيضا، يمكن في أمور أخرى أيضا يمكن تكون بمثل هذه القسوة والجلافة والصلافة والسوء مع زوجها. على كل حال طبعا ما يصل الأمر إلى الطلاق يعني هذا، لكن قول الله تبارك وتعالى واضح، وهذا نوع من النشوز. المرأة تكلم زوجها بهذه الطريقة ماني رد عليك، هذا نوع من النشوز، والله تبارك وتعالى أعطى الحل، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال بعد ذلك وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالقصد الطلاق ليس الآن، ليس الآن، هناك حلول أخرى كثيرة قبل الطلاق، يعظها يذكرها بالله، اتق الله، هذا لا يجوز كذا، يعني بغض النظر سافرتي ولا ما سافرتي بس ما يجوز تكلميني بهالطريقة هذه. المرحلة الثانية مرحلة الهجر، والهجر يكون في البيت، لكن هجر الفراش، ما يأتيها ما يجامعها، يهجرها في الفراش تأديبا لها. فإن انتفعت بالوعظ فلا داعي للهجر، فإن لم تنتفع بالوعظ جاء الهجر، يهجرها بالفراش، إن لم ينفع الهجر يضربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، يسمونه ضرب إهانة وليس ضرب إيلام، يعني شيء نفسي يعني على كتفها مثلا على ظهرها شيء يضرب بس يحسسها أن أنا متضايق، وليس المقصود يعني يضربها ضربا كما يضرب الرجل الرجل، لا أبدا، وإنما ضرب غير مبرح، حتى إنه نقل عن بعض السفقة يضربها بالسواك، سواك ما يعور، لكن بس إحساس، إحساس حسسها أنه متضايق من هذا الأمر، ضرب غير مبرح. فإن لم ينفع هذا ولا هذا ولا هذا، لعل الطلاق يكون أريح للزوجين، لكن مرحلة الطلاق مرحلة متأخرة جدا. فعلى النساء أن يتقين الله، وللرجال عليهن درجة، والمرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي أبواب الجنة من حيث شئت. فلا يجوز المرأة أن تتعامل مع زوجها بهذه الطريقة علشان دنانير تبي تروح دورة في دبي أو غيرها من الأمور إن منعها زوجها. فصلى الله أن يصلح هذا البيت وغيرهم بيوت المسلمين، الله المستعان. يقول شخص أعطى مبلغا من المال لشخص آخر لعمل مشروع تجاري، لكن الدائن قال أنا لا أريد المال لكن أريد نسبة في هذا المشروع لمدة قد لا تتجاوز المبلغ المطلوب، نسبة من الأرباح قد لا تتجاوز المبلغ المطلوب، ما حكم المال؟ غير واضح السؤال. يعني أولا أعطى المال لعمل مشروع تجاري، الدائن قال لا أريد المال ولكن أريد نسبة، أنت ليش داخل في الأصل؟ هو أنت الآن لما تدفع لشخص المال مبلغا من المال، أنا أعطيت مبارك مثلا 1000 دينار مقابل ماذا؟ إما تكون هذه 1000 دينار أعطيت هي قرضا حسنا، إذا 1000 يرجع 1000، أو أكون أعطيت هذا المال هدية خاص تملكه وانتهى الأمر، وإما أن أكون أعطيت هذا المال صدقة، وإما أن أكون أعطيت هذا المال تجارة. فلا بد يوضح الأمر، لا بد تكون واضح في البداية أنت ليش معطي هذا المال، هل أعطيته شراكة في التجارة، هل أعطيته صدقة، هل أعطيته هدية، هل أعطيته قرضا، لا بد تكون الأمور واضحة في البداية. فإذا كانت الرابعة وهي تجارة كما هو ظاهر، لا بد أيضا تكون واضحة كم نسبتي من الأرباح، وأني أتحمل الخسارة وأتحمل عدم الربح، وإذا كان لي ربح ربحي نسبته كذا، ولازم تعرف حتى يعني ما هي تجارته. بعض الناس قد يأخذ أموالك يروح يتاجر فيها بالربا ولا بالخمر ولا في غيرها، يعني لا تعطي مالك إلا من تثق به أو على الأقل تعرف تجارته. واحرص على أن يكون الأمر مكتوبا، لأنه يقع من كثير من وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، وأحيا على حسن ظن يقول ما أذكر أنك قلت لي كذا، أذكر أنك قلت لي كذا، ما أذكر والله، لا إحنا ما اتفقنا على هذا الشيء، لا أنت كذاب، لا أنت اكتبوا ورقوا خلاص، بدل ما يتهم أحدهم الآخر أو ينسى اكتب. يا أيها الذين آمنوا إذا داينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الكتابة مهمة، فيكتب كلاهما ويوقع كلاهما على الورقة ما طبيعة هذا المال. ثم كذلك إن كانت تجارة لابد أن توضح كماذا لي وأتحمل الخسارة كما أقبض الربح، لابد أن تكون الأمور واضحة، وإلا لا تصلح هذه الأمور. الآن كثير من الناس للأسف يأخذ يعطي ماله لشخص، يقول يعطيه كمبيالة أو ورقة أو شيك أن أعطيتني 5000 أنت طالب لي 5000، وشارك ما يصير، ما يصير داش معه تجارة ويعطيك كمبيالة ب5000 وانت داخل تجارة، او يعطيك وصل امانة ب5000 وبنفس الوقت تاخذ ربح، ما يصير. وصل امانة معناه قرض، هذا وصل امانة، فكيف يكون قرضا ويكون تجارة؟ ما يصلح ابدا، ما يجوز. او يعطيه شيك بالمبلغ، ما يجوز، هذا ربا بكل ما في الكلمة من معنى. ان يعطيه وصل امانة أو يعطيه تشيك ب5000 وبعد ذلك يقول أنت تشارك في الأرباح أو أعطيك 300 دينار شهريا أو سنويا أو فصليا، هذا ربا واضح جدا. فلا بد أن تتضح الأمور، لا تضع مالك عند شخص، لأن كثير من الناس يأخذون حسن نية، يشوف واحد ناجح بتجارته ولا كذا، تعال هذه 5000 وشركني معك بالتجارة، قال خلاص عطني 5000 هذا ضمان ورقة وصل أمانة أو تشيك 5000 خلاص لك 5000 متى ما تبيها تأخذها، ولك مني كل شهر 200 دينار، هذا ربا. هكذا تتعامل بنوك الربوية، تحط مبلغك عندهم 5000، إن شاء الله ما تحط مبلغك، لكن الواحد يحط مبلغه عنده 5000 ويعطونه شهريا 200 دينار، وال5000 متى ما تبيها تأخذها، هذا الربا، هذا هو الربا، لا يجوز. حين نتقي الله تبارك وتعالى، صحيح الإنسان وده يصير تاجر وده تنمو أمواله وكذا، لكن بالحلال وليس بالحرام. والبعض يقول ما أدري، ما أدري شو يشتغل فيه، ما أدري، ما يصير ما أدري، أنت دافع 5000 ما تدري، بس اللي مطمنك إنه معطيك وصل أمانة 5000 متى بغيت تأخذ. وأكثر حتى لا أتبلى على الناس، كثير من هؤلاء الذين يعطون وصل أمانة حرامية، وكثير من الناس جاءوني يشتكون منهم، يقول دفعت له 5000 وبعدين قال ما عندي أعطيكم الحين، دفعت له كذا، وطريقتهم كلها ربا في ربا، بعدين يقول والله ما عندي، ويأخذ من هذا ويعطي هذا، ويأخذ من هذا ويعطي هذا، يوزع طاقية هذه حط على رأسها، طاقية هذه حط على رأس هذا، وهكذا يحول من شخص إلى شخص، وفي النهاية هو ما هذا إذا ما انحاش برا البلد وأكل فلوسهم جميعا، ما يجوز علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وناكل حلال ونكل عيالنا حلال. متضايق كل ما عندك ما تعرف شيء، حطها وديعة بأحد البنوك الإسلامية واللي يعطونك والحمد لله كافي، أو اشتغل أنت بالتجارة أو ضعها بيد إنسان تثق به. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. أيه. لا هذا لم يثبت عن النبي أنه مر على قوم، أنه مر على قوم على القبور من إيش؟ دعوة ابنه. أيه. لا لا مو صحيح هذا الكلام، لكن لا شك عذاب القبر ونعيم القبر هذه حياة تسمى حياة البرزخ بين الدنيا والآخرة، وسط، حياة وسط بين الدنيا والآخرة، حياة البرزخ. هذه الحياة لا نعلم عنها شيئا إلا ما جاء في الكتاب أو السنة، لأنها أمر غيبي، لأنها أمر غيبي. وجاء في السنة وفي القرآن الكريم أن الناس في قبورهم إما ينعمون وإما يعذبون، والذين يعذبون في القبر بعضهم يعذب إلى أن تقوم الساعة كالكفار، وبعضهم يعذب على قدر بعض ذنوبه ثم يترك العذاب كبعض المؤمنين الذين عندهم بعض المعاصي القليلة، وبعضهم يستمر معه العذاب إلى أن تقوم الساعة ويدخل النار ثم يرجع إلى الجنة طالما أنه مسلم. الشاهد من هذا أن حياة البرزخ أمر غيبي، ولا يثبت أن أحد الأنبياء مر على شخص أنه يعذب ثم مر بالعودة راه ينعم. أول الأنبياء لا يعلمون الغيب أنهم يعرفون أن هذا يعذب أو ينعم إلا إذا خبر من السماء، خبر من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، جاءه الخبر من السماء. أما إذا من نفسه عرف وهل ما يعرف أبدا. الأمر الثاني أن دعوة الولد لا شك أنها تنفع الوالد، بل ودعوة غير الولد، دعوة المؤمنين بشكل عام تنفع الإنسان إذا كان مسلما، إذا كان مسلما ودعونا له فإنه ينتفع بهذا الدعاء فلا مانع، بس القصة نفسها لا لم تحدث. يقول بعض مطارات أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول يضعون مكانا للعبادة لجميع الديانات، فالصليب موجود والشمعدان موجود والسيادة موجودة، هل تجوز الصلاة في هذا المكان؟ نعم تجوز، تجوز، لا تستقبل الصليب والشمعدان وهذا، خذ لك كتر وصل ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل من صفة الوضوء غسل كل عضو مرة واحدة وهل يجوز الاستمرار عليها؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل عضو 3 مرات ما عدا الرأس مرة واحدة مسح الرأس، وثبت عنه مرتين مرتين ما عدا مسح الرأس مرة واحدة، وثبت عنه مرة مرة جميع الأعضاء، يجوز ويجوز الاستمرار عليها لا مانع من ذلك. يقول أنا أعمل في الأمن والسلامة في شركة النفط، نحرس المكان طوال اليوم ولا نأخذ إجازة رسمية مع القطاعات الحكومية لأننا نخشى دخول جواسيس أو تسبب فوضى، وإذا حصل حريق أو خطر فنحن مأمورون بالتواجد لإزالة الخطر دون الأقسام الأخرى في الشركة، هل أكون مرابطا في سبيل الله؟ يعني أنت على خير إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا الرباط في سبيل الله، الرباط في سبيل الله في قتال الكفار، أنت تحرس كفار المسلمين، فلوس المسلمين إن شاء الله. الرباط هو الاحتباس بين الكفار والمسلمين، لكن لك أجر إن شاء الله تعالى. بس بحب ودي أعلق على كلمة مأمورين بالتواجد، ترى التواجد ليست كل لغة عربية فصحى، التواجد من الوجد هو الحب، أنا متواجد يعني عاشق أحب متواجد، يقول أنا موجود وليس متواجدا، أنا موجود وليس متواجد من الوجد، وهو نوع من اسم من أسماء الحب، درجة من درجات الحب والعشق، هذا هو الوجد. فأنا متواجد يعني راح فيه أحب فبدل متواجد نقول موجود أحسن، موجود أفصح. هل يصبح الرجل أبا لنفسه بعد رضاعته من زوجته؟ لا ما يعني، يعني لو دخل حليب المرأة في فم زوجها، لا الرضاع المحرم، الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم وما كان دون الحولين، هذا الرضاع المحرم. وياك بعضهم يذكرها من الخباثة بعض الزوجات، أن واحد متزوج ثنتين، فهذه خذت حليب من زوجته الثانية وحطته له وقدمت له يشربه، فشربه قال صارت خلاص أمك من رضاعي، يلا طلقها فارقها. لا مو صحيح. الرضاعة لا تؤثر كما قال الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، فالرضاعة بعد الحولين لا تأثير لها، الرضاعة بعد الحولين لا تأثير لها. فلو أخذ الرجل من حليب زوجته سواء كانت رضع مباشرة أو شرب من حليبها في بعد أن فرغته يعني في بادية أو يعني في كأس أو كذا، لا تحرم، لا تحرم. يقول سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى مجائر فأمره ونهاه فقتله. يقول: هل يعتبر سعيد بن جبير كحمزة؟ لا يقارن غير الصحابة مع الصحابة أبدا. سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لا يقارن بحمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. حمزة صحابي وخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، فلا يقارن به سعيد بن جبير، وكل على خير إن شاء الله تعالى، كل على خير. يعني سعيد بن جبير أيضا رجل صالح تقي عالم من علماء الأمة. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، ويقول: من فاته تفسير سعيد بن جبير فقد فاته خير كثير. وإمام من أئمة المسلمين، لكن لا يقاس تابعي بصحابي أبدا، خاصة عندما تقول صحابي مثل حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء الذي عز الله الإسلام بإسلامه. لا يقارن أبدا سعيد بن جبير بحمزة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. يقول: نحن مجموعة شباب بالديوانية نلعب الجنجفة ورق، وهناك شخص حلف أن لا يلعب مع فلان إذا كان موجود باللعبة، هل هذا الحلف يلزمه أن لا يلعب؟ وهل يعتبر حلف غموس؟ أول شيء لا يضيع الإنسان وقته باللعب وهذا كذا، حتى لو كان من المباحات. بعض المجالس أو الديوانيات يعني الكل يلعب. أنا أذكر دخلت يعني حتى صار فيها نوع من خوارم المروءة، يعني المرجلة، ذهبت المرجلة. أنا أذكر مرة دخلت ديوانية، دخلت: السلام عليكم. عليكم السلام. يلعبون ورقة تنجفة، 4 قاعد يلعبون مع بعض، واحد قاعد يلعب بروحه لأنه ما يصير 5، فأربعة مع بعض واحد بروحه يصف الدنجفة. وأنا جيت قعدت: السلام عليكم. عليكم السلام. قعدت: مساك الله بالخير. هذا مساك الله بالخير. قهوة، وقاعد يلعبون. زين، جاب لي قهوة، شربت فنجان، الحين يلعبون. استحوا، عيب. حتى المراجل راحت عنا، الأخلاق راحت بسبب اللعب هذا، ما يليق. يعني قاعدين بروحكم كذا لعبوا، ناس تدش عليكم، ناس تطلع منكم، ما يصلح، ما يليق. فشرت الفنجان، قال شاي، قلت ما أبي شاي، مشكورين، مع السلامة، وطلعت. يعني للأسف يعني صارت، يعني غير طبعا أشياء تافهة اللي تصير. أنا مرة شفت ناس يلعبون جنجفة، يحط شباصة بذونة، شباصتين، 4 شبابيس حاطين بذونة، شوف يعني مروءة صفر. يعني أذهبت المروءات حقيقة. غير بعضهم يصير في قمار، هوشات يصير أحيانا مع اللعب، ترك الواجب من الأمور، ترك الأهل، إهمال البيت سبت هذه الورقة وغيرها من الألعاب. فعلينا نتقي الله تبارك في هذه الأمور، والله أعلم. ما جاوبنا على السؤال. طيب، إذا إذا إذا حلف، ما نجاوب على هذا، نجاوب مسألة بشكل عام. إذا إنسان حلف على أمر مستقبل أنه لا يفعل كذا أو أنه سيفعل كذا، أمر مستقبل، هذا يتسمى اليمين المنعقدة، هذه تسمى اليمين المنعقدة. إذا كان حلف على شيء حرام لا يجوز أن يوفي بما حلف به، ولكن يكفر عن يمينه. وأما إذا حلف على شيء حلال، حلف إنه ما يأكل بهالمطعم أو ما يأكل بهالبيت أو إنه ما يلعب مع فلان أو إنه ما يركب هذه السيارة أو إنه يروح إلى المكان الفلاني، المهم حلف على أمر مستقبل جائز مباح. فهنا إذا يبي يهون أن الذي حلف عليه يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. إذا عجز عن هذه الثلاث صام 3 أيام، ما يصير يصومه ويستطيع أن يطعم أو يعتق أو يكسو، وإنما الصيام إذا عجز عن هذه الثلاثة يصوم بعد ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.